بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الآية الرومية. وصلنا في باب المعربات أو فصل المعربات. قال المؤلف رحمه الله ابن أجرم: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع التكسير فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. إذن قال رحمه الله: المعربات قسمان. وهذا الباب كاختصار للباب السابق، باب علامات الإعراب، لأنه كما سبق معنا أن هذا المتن هو كمقدمة في علم النحو، لذلك المؤلف رحمه الله جعله سهلا، فهو يريد أن يسهل على الطالب المبتدئ في علم النحو، لذلك فأدرج هذا الفصل في عند نهاية باب المعربات. إذن فهو كاختصار لما سبق، وهو يريد أن يرتب المعربات، ويريد أن يذكر علامات إعراب كل منها. إذن فالمعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. إذن المواضع كما سبق معنا: الكلمة إما أن تكون معربة، وإما أن تكون مبنية، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. وهذا الفصل خاص بالمعربات، هذا الفصل خاص بالمعربات. إذن فالمعربات أو مواضع الإعراب ثمانية، مواضع الإعراب ثمانية، وسبقت معنا وإلى هذا هي كترتيب. مواضع الإعراب ثمانية: أولا الاسم المفرد، ثانيا جمع التكسير، ثالثا جمع المؤنث السالم، رابعا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، خامسا المثنى، سادسا جمع المذكر السالم، سابعا الأسماء الخمسة، ثامنا الأفعال الخمسة. وعيدها أولا، أو مواضع الإعراب ثمانية: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع تنقسم إلى قسمين، هذه الأنواع الثمانية تنقسم إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، يعني أن قسم يعرب بالقسم الأول هو الذي تكون علامات رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره السكون، وعلامة جزمه وقصبه الأفعال المضارعة علامة جزمه السكون، وهو التي تكون علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة مع استثناء سنذكرها إن شاء الله، ثم علامة جره الكسرة، وعلامة جزمه وهو مختص بالأفعال المضارعة أو بالفعل المضارع وهو السكون. فقال رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فكل هذه الأنواع الأربعة فهي تعرب بالحركات، تعرب بالحركات. قال المؤلف رحمه الله: وكلها ترفع بالضمة، يعني علامات رفعها الضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض يعني تجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، خرج عن ذلك باستثناء، باستثناء خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، سبق معنا هذا في مواضع في مواضع النصب أو علامات النصب، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كما سبق معنا، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره كما سبق معنا آخرا في آخر حصة، قلنا بأن الفعل المضارع يجزم أو تكون علامة جزمه إما السكون وإما الحذف. علامة جزمه السكون إذا كان صحيح الآخر، وعلامة جزمه الحذف إذا كان فعل المضارع المعتل الآخر، فإن إذا أدخلنا عليه أداة جزم فإن حرف العلة فإن حرف العلة يحذف. ثم قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية والجمع أو جمع وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبون أو وتكتبين. قبل ذلك لابد أن نذكر أو كتذكير نذكر بعلامات الإعراب أو علامات إعراب الأنواع الأربعة الأولى، وهي جمع أو الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وجمع المؤنث السالم. وقلنا قد سبق معنا هذا. أولا الاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد؟ من يعرف لنا الاسم المفرد؟ أو وما ليس مفرد وما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا به ولا ملحقا بهما، والاسم من أسمائي الخمسة. نعم قلنا سواء كان مذكرا أو مؤنثا. بماذا يعرب، بماذا يعرب الاسم المفرد؟ يعني يعرب يقصد به يعني بماذا يعرف الاسم؟ يعرب ضم الظاهرة، ضم إما ظاهرة نعم أم مقدرة. بماذا ينصب؟ نعم. وبماذا يجر؟ بشرط أن يكون منصرف. نعم بشرط أن يكون منصرف، يعني بشرط أن لا يكون ممنوعا من الصرف، وسبق معنا هذا. جمع المؤن أو جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم جيد. نعم اذا بماذا يرفع؟ نعم اذا كان إذا كان منصرفا، إذا كان منصرفا، إذا كان منصرفا وغير المنصرف بماذا يجر؟ بالفتحة النائبة عن الكسرة، بشرط أن لا يكون معرفا. نعم بشرط أن لا يكون معرفا نعم وغير مضاف. نعم جيد. ثم جمع المؤنث السالم تعريفه؟ نعم ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده بماذا يرفع؟ بالضمة. نعم ينصب ب نائبة عن الفتحة. وبماذا يجر؟ نعم جيد. ثم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما المقصود؟ ما تعرف الفعل المضارع؟ كثير منكن لم يذكر تعريفه. ما الفعل المضارع؟ سبق معنا في أول الشرح. ما الفعل؟ ما تعرف الفعل المضارع؟ لا تعرفه. ما لا لا ما تعرف الفعل المضارع؟ الذي يدل على الحال، هو حدث يدل إما على الحال أو سبق معنا هذا في أنواع الأفعال سبق معنا. نعم ما المقصود لم يتصل بآخره شيء؟ ما المقصود لم يتصل بآخره شيء؟ نعم سبق معنا هذا. لا لا مش هذا المقصود. لم يتصل بآخره شيء أي لا ألف إثنين ولا واو جم. نعم لم يتصل به ألف إثنين ولا واو جم. نعم ولا يعني ليس فعلا من الأفعال الخمسة هذا أولا. ثم لم يتصل إذا كان اتصل به اتصلت به هذه الضمائر الثلاثة بماذا يرفع؟ بماذا يرفع؟ إذا كان فعل من الأفعال الخمسة فعل المضارع بثبوت النون وبماذا ينصب؟ بحذفها. نعم إذن لم يتصل بآخر شيء مقصود به لم يتصل بآخر شيء يعني لم يتصل به ألف إثنين أو واو جماعة أو المخاطبة هذا أولا. ثم لم يتصل كذلك به نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة بماذا يبنى؟ على السكون في محل رفع أو في محل جزم أو في محل نصب. إذا اتصلت به النون تؤكد شديدة بالفتح. نعم شديدة أو خفيفة. نعم جيد. إذن هذا أولا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المعربات التي تعرب بالحروف. إذا هذه تعرب ب الذي سبقت معنا تعرب بالحركات والذي يعرب بالحروف قال أربعة أنواع. التثنية المقصود بالتثنية ما تعرف الاسم المثنى تعرفه؟ ما تعرف المثنى؟ سبق معنا المثنى وما دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة في المفرد. نعم الزيادة ما المقصود بالزيادة؟ ما المقصود بذلك الزيادة؟ الألف والنون في حالتي. نعم والياء نعم في حالة النصب والخفض. نعم إذن بماذا يرفع؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم تعرفه؟ نعم لا صالح للعطف والتجريد. ما المقصود بالزيادة في آخره؟ نعم نعم في حالة النصب والجر. إذن بماذا يرفع؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ثم النوع الثالث وهو الأسماء الخمسة. ما الأسماء الخمسة؟ ما شو شروط إعرابها بالحروف؟ أن تكون مكبرة. نعم وأن تكون مضافة قبلها. أن تكون مفردة. نعم أن تكون مضافة. نعم مضافة إلى غير ياء المتكلم. نعم وهناك شرطين آخرين كلمات فوق يجب أن تكون خالية غريق من الميم. نعم. كلمة ذو يجب أن تكون بمعنى صاحب، وأن يكون الاسم الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف. غير وصف، نعم. لماذا ترفع الأسماء الخمسة؟ ترفع بالواو. تنصب. بالألف. لذلك ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ والأسماء، أما الأسماء الخمسة؟ فترفع بالألف وتخفض بالياء. نعم. ثم ننتقل إلى النوع الرابع وهو الأفعال الخمسة. ما تعرف الأفعال الخمسة؟ سبق معنا بعد قبل قليل. تعرف الأفعال الخمسة؟ كل اتصال، نعم، كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير تثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يسمى فعلا من الأفعال الخمسة، وقد جمعوها في يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. إذن تقريبا كل فعل مضارع جاء على هذا الوزن فهو يسمى فعلا من الأفعال الخمسة. بماذا ترفع الأفعال الخمسة؟ بحذفها. إذن هذا الفصل مفهوم، ما كاينش إشكال. قبل أن ننتقل إلى الأفعال، إلى باب الأفعال، واضح؟ لا إشكال. نعم. إذن جيد، ننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الأفعال، باب الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. الأفعال جمع فعل، وسبق معنا هذا في الأول. الأفعال جمع فعل. ما الفعل لغة؟ الفعل لغة هو الحدث، هو الحدث، واصطلاحا سبق معنا، نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بحديد الأزمنة الثلاثة التي هي، نعم، الماضي والمضارع والأمر. نعم، الماضي والمضارع أقسامه ثلاثة: ماضي ومضارع والأمر. ما تعرف الفعل الماضي؟ تعرف الفعل الماضي؟ زمني الماضي. نعم، مثال فعل الماضي: ضرب الأب الولد. اعرب. ضرب فعل الماضي مبني على الفتح. نعم. الأب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. منصوب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. إذن ثم النوع الثاني وهو المضارع. ما الفعل المضارع؟ نعم، يقبل الحالة والاستقبال. ما دل على حدث يقع في زمن التكلم، يعني الحال أو بعده، نحو مثال. نعم، قال تعالى: يتلو صحفا مطهرة. سورة البينة: يتلو صحفا مطهرة. اعرب على الجملة. يتلو صحفا مطهرة. يتلو. لماذا حذف النون؟ ليس فعلا من الأفعال الخمسة حتى يكون علامة حذفه، علامة رفعه. يتلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، ما علامة رفعه؟ نعم، يتلو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو استثقالا. نعم، جيد. يتلو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على، والفاعل لا هو لا هو يرجع لمن؟ من هو الذي يقرأ؟ من الذي كان يقرأ؟ نعم. ثم صحفا منصوب بفتح الظاهر على آخر. لماذا؟ ما نوعه؟ ليس مفردا. صحفا جمع تكسير، وقلنا جمع تكسير ينصب بالفتحة. يتلو صحفا مطهرة. نعم نعت نعم نعت ميم الإعراب. إذن نقول مطهرة نعت، والتابع إذن والتابع للمنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. ثم النوع الثالث من أنواع الأفعال وهو الأمر. ما هو الفعل الأمر؟ أها فقط قلت ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم فقط. لا ماشي هذا اللي قلنا في الأول، قلنا تعرف فيه قصور يحتاج إلى إلى إلى تفصيل. ما قوله قلنا في قول الله سبحانه وتعالى اتق الله يا أيها النبي اتق الله، واش النبي صلى الله عليه وسلم ليس متقيا؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يطلب حصوله في بعد زمن التكلم؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم ليس متقي؟ بل هو سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. كيف نعم وما قيل لي؟ قلنا نعم جيد، قلنا ما يطلب فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، حصول ما لم يحصل كما قال تعالى قم فأنذر، أو مثلا أخرج تطلب من شخص أن يخرج ولما يخرج بعد. إذن لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل، كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو من سادة المتقين. لو قلنا بالتعريف السابق لما أدخلناه هذا الفعل في الأمر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مقصود هنا داوم على تقواك، داوم على تقواك. نعم. إذا فالفعل المضارع ما دل على أو مقترن هو في كل فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا، لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل، حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل، دوام ما حصل. وقد سبق معنا هذا في الأفعال. الآن ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى شيء آخر، وهو ما يتعلق بإعراب. قال المؤلف رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا. يعني لو لاحظتم في التعريف الذي ذكره المؤلف أنه يقول بأن الماضي مفتوح أبدا، الماضي مفتوح أبدا، وهذا على رأي الكوفيين. كما تعرفون في علم النحو كاين مدرستين، توجد مدرستين، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. الكوفيون يقولون بأن الفعل الماضي دائما يكون مبنيا على الفتح، دائما مبنيا على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر، إما ظاهر وإما مقدر. ولكن هناك رأي آخر وهو الذي جرى عليه كثير من النحويين، ويقولون كما عندكم في الجدول، يقولون بأن الماضي إما أن يبنى على الفتح، إما أن يبنى على الفتح، وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا أو مقدرة، هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا أو مقدرة. مثل ذهب فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، لو قلنا مثلا رأى من رأى المسلم الهلال مثلا، رأى المسلم الهلال، من يعرب؟ رأى المسلم الهلال، نعم، مبني على أين هو الفتح؟ نعم الفتح مقدر، مقدر فتح المقدرة، تعذر، نعم المسلم فاعل، الهلال مفعول به منصوب. صلى المؤمن شاكر ركعة شاكر لله أو شكرا لله، صلى المؤمن ركع أو ركعتين شكرا لله، يا رب نعم مبني على الفتح مقدر، نعم المؤمن وعلامته مؤمن طائرة على آخره، نعم ركعة أو ركعتين ركعتين ها لأنه مثنى، شكرا شكرا لله، لا ليس حالا ليس حالا، لو قلنا شاكرا لله نعم سنقول حال، ولكن قلت هنا شكرا، ما إعرابها؟ ليس مفعولا فيه، مفعول لأجله، مفعول لأجله، سيأتي معنا إن شاء الله في منصوبات الأسماء، مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لله جار ومجرور، نعم. إذن الفعل الماضي إما أن يبنى على الفتح، وهو أولا إذا كان صحيحا الآخر، إذا كان أولا صحيحا الآخر، أو في قلنا هذا الفتح ما يكون ظاهرا أو مقدرا، مثال ذهب قرأ وجد كتب إلى ذلك، أو يكون هذا الفتح أو يكون هذا الفتح مقدرا، ثم أو ثانيا إذا اتصلت به تأنيث الساكنة، ذهبت قرأت وجدت، إذا فهذا في هذه الأمثلة الفعل الماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح الظاهر، وتأتي الساكنة لا محل لها من الإعراب. ثم إذا اتصل به ألف الاثنين مثل ذهب قرأ أخرج إلى غير ذلك، لأن الحالة الأولى واضحة بالنسبة للفعل الماضي، إما أن يكون مبني التي يكون فيها مبنية على الفتح، واضحة؟ واضحة، لكن إشكال ما كاين إشكال؟ نعم نعم هو مبني ليس معربا، نقول فتح ظاهر، لا نقول النصب، النصب من من من من ألقاب أو من أنواع الإعراب، وإنما نقول مبني على الفتح، مبني على الفتح، واضح؟ نعم في هذه الحالة نعم مبني على الفتح. نعم فين؟ أين؟ لم يغير، أين هو تغيير؟ ذهب، هذه الألف ماذا نعربها؟ فاعل من المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ذهب، واضح؟ إذن فعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو إذا اتصلت به تأنيث الساكنة، أو إذا اتصلت به ألف الاثنين، ثلاث حالات. الحالة الثانية أن الفعل الماضي يبنى على السكون، الفعل الماضي يبنى على السكون، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك مثل ذهبت، قرأت، كتبت، كتبتم، ضمائر الرفع المتحركة هي التاء، كتبت أنا، كتبت، كتبتي، كتبتم، كتبتم، كتبتما، كتبنا. يبنى على، في هذه الحالة يبنى على السكون، يبنى على السكون مثل ذهبت، ذهبت، ذهبتي. نلاحظ هنا السكون الفعل المضارع بني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، ضمير رفع، ضمير رفع متحرك. كذلك في الحالة الأخرى إذا اتصل به نا الدالة على الفاعل، نا الدالة على الفاعل، ذهبنا، ذهبنا، قرأنا، سجدنا، ركعنا، أخرجنا الزكاة. كذلك إذا اتصل به نون النسوة، اتصلت به نون النسوة، بخلاف الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يكون مبني على السكون، كذلك يكون مبني على السكون. يرضعنا نفس الشيء بالنسبة للفعل الماضي، إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. من يعطينا أمثلة؟ نعم، ذهبنا، نعم، ماله؟ ندل الفاعل تماك، الألف هو، نعم، ندل على الفاعل. كذلك ذهبنا بالنسبة للنون النسوة هذيك النون تعرب فاعل، نعم، نفس الشيء، نون، نعم، نون النسوة ضمير متصل، نعم. إذن فالحالة الأولى قلنا أن الفعل المضارع أو الفعل الماضي يبنى على الفتح أو يبنى على السكون أو يبنى على الضم، يبنى على الضم. متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. خرجوا إعراب، نعم، نعم، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون فيهم، نعم. إذن فأعيد ألخص، الفعل الماضي إما أن يبنى على الفتح وإما أن يبنى على السكون وإما يبنى على الضم، ثلاث حالات. واضحة؟ ما كاين إشكال؟ ننتقل إلى فعل الأمر، ننتقل إلى فعل الأمر. قال المؤلف رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. نلاحظ هو ذكر الجزم، والجزم قلنا هو من أنواع الإعراب، ليس من ألقاب البناء. لأن لماذا؟ لأن الكوفيون يقولون بأن الفعل الماضي أو فعل الأمر مجزوم، ليس مبنيا، يقولون بأنه معرب، وهذا بخلاف كثير من النحويين الذين يرون أن الفعل الماضي أو فعل الأمر كذلك فهو مبني، فعل الأمر مبني. إذا قلنا لاحظوا الجدول، الحالة الأولى أنه يكون مبنيا على السكون، يكون مبنيا على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، إذا كان صحيح الآخر وكان ولم يتصل بآخره شيء. اذهب، اركع، اسجد، صلي، لا صلي، لا. مثال آخر، فعل يكون صحيح الآخر، فعل الأمر، نعم، نعم، وخروج إلى غير ذلك. إذا كان صحيح الآخر فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون. الحالة الثانية إذا اتصلت به نون النسوة، إذا اتصلت به نون النسوة مثال اذهبنا، إن لعبنا وكتبنا. إذن فهو بني هنا في هذه الحالة على السكون، واضحة؟ نعم. الحالة الثانية هي غير مستجدة في الجدول، يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة، أضيفها في الجدول، يبنى على حذف حرف العلة. متى يبنى على حذف حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر. مثال: صلي، أصلها صلي، ها؟ صلى يصلي، إذا فحذفنا حرف العلة. نعم. أرجو، أدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، نعم، الحكمة والموعظة الحسنة، اقضي ما أنت قام، نعم. مثال آخر: عي، نعم، عي من وعاي، عي، عي، نعم، قي، قي كذلك، نعم. فعل آمر مبني على حذف حرف العلة، أصلها وقى، نعم. فعل آخر: حال يكون فيها معتل آخر بالألف أو معتل آخر، نعم. نعم، ابني على اجعليه امرا، اجعليه امرا. ود، ود، نعم، هذه حاله استثنائيه. احنا نذكر القاعده العامه، نذكر القاعده العامه، نعم. مثال آخر: قبل أن ننتقل إلى الحالة الأخرى، إذا واضح فعل إذا كان صحيح الآخر فإنه إذا جعلناه أمرا فإنه يبنى على حذف حرف العلة، نعم. الحالة الأخرى: يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصلت به ألف الاثنين: اذهبا، اكتبا، صليا، اسجدا، اركعا، صوما، غير ذلك. فكل هذه الأفعال بنيت، أفعال أمر بنيت على حذف النون، بنيت على حذف النون، نعم. مثال آخر اتصلت به كذلك وهو الجماعة: اذهبوا، اركعوا، اسجدوا، اقرأوا، نعم. إذن سنلخص، لم أريد أن أذكر الأفعال الخمسة هنا، نعم. مثال آخر اتصل به وهو الجماعة، اتصلت به واو الجماعة: سلوا، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اتقوا الله، نعم، نعم، اصبروا وصابروا، نعم، ورابطوا، نعم، أفعل ثلاثة، نعم. فهذه مبنية على حذف النون. ثم إذا اتصلت به ياء المخاطبة: اسجدي لربك واقنتي، اقنتي لربك، كلي واشربي وقري عينا، نعم. إذا مبنية على حذف النون. وتلك الضمائر الثلاثة: ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة دائما تعرب فاعلا كما سبق معنا. الحالة الأخرى: يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. إذا اتصلت به نون تكيد سواء الشديدة أو الخفيفة. اذهبن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون تكيد الشديدة، ونون تكيد الشديدة محل من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم، اكتبن لا غير ذلك. واضح بالنسبة لفعل الأمر؟ الحالة الأولى يبنى على السكون، الحالة الثانية يبنى على حذف الحرف العلة، الحالة الرابعة يبنى على حذف النون، الحالة الخامسة يبنى على الفتح. لذلك يقولون، إذن تذكرون فعل المضارع إما أن يكون حالة الجزم ديالو، حالة الجزم ديالو تذكرونها. الحالة الأولى أنه يكون مجزوم على علامة جزمه السكون، ياك إذا كان صحيح الآخر. الحالة الثانية يجزم بحذف حرف علة إذا كان معتل الآخر. الحالة الرابعة يجزم بحذف النون، يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. لذلك يقولون في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. إذا كان المضارع صحيح الآخر فهو يجزم على السكون، ففعل الأمر منه يجزم أو يبنى على السكون. قرأ يقرأ، إذن صحيح الآخر اقرأ مبني على السكون. مشى يمشي، إذا أردنا يمشي إذن نجزمه لم يمشي. إذا أردنا أن نذكر المضارع، نذكر المضارع الأمر منه نقول امشي، امشي مبني على حذف حرف العلة. أرجو يرجو لم يرجو، إذا جزمناها لم يرجو. واضحة؟ يقولون يبنى على ما يجزم به مضارعه. إذا كان فعلا من أفعال الخمسة لم يذهب، إذا أردنا أن نجعله أمرا اذهب. إذا في الأول بالنسبة للمضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون، اذهب مبني على حذف النون. واضحة؟ يقولون في فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. واضح؟ واضح بالنسبة لفعل الأمر له خمس حالات. أولا أن يكون مبنيا على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصل به نون نسوة. الحالة الثانية أن يكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان مضارع معتل الآخر. الحالة الثانية الثالثة يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا كان اتصل به نون تكيد شديدة أو الخفيفة. واضح؟ واضح هادشي؟ ما كاين إشكال؟ واحد ذهب مثلا، ذهب مضارعه جزموها دخلوا عليه حرف لم يذهب، ديروا الامر منه. لاحظوا لم يذهب هو مجزوم على مجزوم السكون. بالنسبه للامر نقول مجزوم على مبني على السكون، مبني على السكون. يقولون مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني. لماذا في هذه الحالة المضارع دياله جزم وعلامة جزمه السكون؟ في الأمر يقولون مبني على السكون. كتب يكتب لم يكتب هو علامة جزمه السكون. في الأمر يقول اكتب علامة جزمه مبني على السكون، مبني على السكون. واضحة؟ اقرأ لم يقرأ هو مجزوم وعلامة جزمه السكون. في حالة الأمر اقرأ مبني على السكون. واضح الحالة الأولى؟ بالنسبة إذا كان معتل الآخر رجاء يرجو جزمه لم يرجو، اجعلوه أمرا أرجو. في الحالة الأولى مجزوم في بالنسبة للمضارع لم يرجو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، سبق معنا هذا. لكن في الأمر مبني على حذف حرف العلة. يمشي لم يمشي هو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة. بالنسبة للأمر امشي مبني على حذف حرف العلة الذي هو هنا في الحالة الياء، وهكذا. بالنسبة للأفعال الخمسة، يذهبان وجزمها لم يذهبا، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. بالنسبة للأمر اذهبا مبني على حذف النون. واضحة؟ واضح. إذن هكذا تنتهي حصة اليوم. في الحصة المقبلة إن شاء الله سنذكر المضارع إن شاء الله، لأنه في حالات خاصة، عنده بعض الحالات الخاصة، ولو أنه سبقت معنا سنذكرها إن شاء الله في الحصة المقبلة. كاين شي إشكال قبل أن نختم؟ نعم، كاين شي إشكال؟ إذا واضح باب الأفعال، واضح المعربات، المعربات واضحة. بالنسبة لباب الأفعال كذلك الماضي والأمر واضح. حصة مقبلة إن شاء الله سنذكره فعل المضارع، وإن بقي وقت إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر بعض النواصب، بعض النواصب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.